من ذهب إلى هذا القول؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا يحيى. يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف، فعلى كلام المؤلف لا يجوز. الفرق لأن أجود في الصفة والأكثر في العدد. أحسنت، لأن الأكثر زاده في الكمية وذاك زاده في الصفة، والصحيح الصحيح الجواز إن لم يكن بشرط. طيب طيب، رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة، ففعل كذلك قبل أن يوفي، أعطاه هدية قبل أن يوفي. سد الخلل هذا يا أخي. نعم إيه ما صح. طيب تفهم السؤال؟ السؤال كان من عادته أن يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء يجوز. نعم اسم الموافقة عبد الله. لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض، ليس سبب القرض، فيكون بعيدا من الربا. وإذا لم تجر عادة به فهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء. إذا كان بعد الوفاء لا، قبل الوفاء، قبل الوفاء بدون استثناء إلا أن ينوي إيش؟ إلا أن ينوي مكافآته أو احتساب. وش كيف هذا مكافأته؟ يعني إذا حتى ساعة يساوي 200 ريال وقبل منه ثم مكافأة عنه ب200 ريال أو أكثر، وإن كان أنقص يعني ب100 كذلك لا يجوز. طيب وين أعطاه ساعة قيمتها 1000؟ أعطاه ساعة قيمتها 1000 من 200، لأن احنا في الدرس مثلنا بساعة قيمته 200 لكن أثر قيمته 1000. يعني إذا كافأه بما يساوي 1000 فلا بأس. طيب أو احتسابه من دينه، وش معنى؟ أي أحسنت. أي تمام، فهمتم كلامه؟ احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمة الهدية. طيب هذه ننتقل بها إلى مسألة، وهي ما لو أهدى أحد الطلاب إلى المدرس شيئا. نعم أين يجوز أن يقبل ولا لا؟ لا أبدا، ولا أعتاد ولا أعرف المدرس إلا في المدرسة. نعم ايش اهداه؟ جاء اليه بساعه وتفضل يا استاذ انت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذه اكراما لك ساعه. اي احسنت، يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرس ان يردها. نعم، لان الطالب انما جاء بها ليفرح اذا قبلها المدرس، فهنا ربما يخجل نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها او احسن، وهذه تفرج عن الاحراجات في بعض الاحيان. طيب انسان اقرض شخصا 1000 ريال في مكه وتصادف في المدينه فقال اعطني قرض، ما تقول يا عبد الرحمن؟ يلزم؟ قال ما معيش. ايه